بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق من يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيضا في باب الوقف، وكان آخر ما انتهينا إليه ما يتعلق بأن الوقف يصح فعلا ويصح أيضا قولا، يعني يصح عن طريق الفعل وعن طريق القول. أما بالنسبة للفعل فهو يحتاج إلى قرينة، وقد ذكر لنا المؤلف وأظننا أخذنا شيئا من ذلك، كأن مثلا يبني مسجدا ويشرع أبوابه ويأذن للصلاة فيه، فهنا ما صرح بأنه قال وقفت هذا المسجد، ولكنه فعل ما يدل على أنه أراد به الوقف، أو أيضا كانت عنده أرض فحوطها فأذن للناس في الدفن فيها، فهو هنا أيضا لم يقل بأن هذه المقبرة وقف، ولكن فعله القرينة التي فعلها تدل على أنه قصد ذلك، ومثل ذلك السقاية والقناطر وغير ذلك. أما ما يتعلق بالقول فقسمه المؤلف إلى قسمين: صريح، وذكر ألفاظه الثلاثة التي أصلها لفظ الوقف وقفت، أو ما جاء في خطاب عمر رضي الله تعالى عنه وقوله عليه الصلاة والسلام: لئن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. إذن الصريحة وقفت، أو أيضا حبست، أو سبلت، فهذه صريحة، مجرد أن يقول وقفت هذه الدار أو حبست هذه الثمرة أو حبست هذه الدار أو سبلت هذه الثمرة، فهذا كله يدل على الوقف. والقسم الثاني ما هو كناية، أي ما يحتمل الوقف ويحتمل غيره، وذكر ألفاظا ثلاثة، وهذه أمر متفق عليها بين العلماء، كأن يقول تصدقت أو حرمت أو أبدت، فهو عندما يقول تصدقت هذه تحتمل غير الوقف، فهي تنصرف إلى الصدقة، والصدقة إما أن تكون صدقة تطوع وربما يريد بها الزكاة المفروضة، لكن كيف نعرفها؟ بواحد من أمور ثلاثة: إما أن ينوي ذلك فيقول فصدقت، ثم يرجع إلى مقصده ونيته فيقول نويت الوقف، أو أنه يضيف إليها وصفا من الأوصاف الخمسة، فتصدقت بقي الآن غيرها من الألفاظ: وقفت وحبست وسبلت وحرمت وأبت، فهو عندما يقول تصدقت بهذه الدار ماذا محرمة، يعني محرمة، لأنه هو لما يقول حرمت هذه الدار يحتمل مثلا أنه يريد أنه حرمها، أي ألا يقيم فيها، يعني ألا يسكنها، وعندما يقول حرمت هذه السيارة يعني لا يركبها مثلا، فلما يأتي بلفظ آخر أي بوصف يرفع الإشكال، فيقول حرمت هذه السيارة تسبيلا أو تحبيسا أو مثلا تصدقا إلى آخره، حينئذ عرفنا أنه أراد بذلك الوقف، أو أن يضيف إلى ذلك حكم الوقف. نحن عرفنا بأن الوقف لا يباع، لا يوهب، لا يورث، فلما يقول تصدقت بهذه الدار لا تباع عرفنا أنه قصد الوقف، ولما يقول مثلا حرمت هذه الدار نعلم لا توهب عرفنا أنه قصد الوقف، ولما يقول مثلا أبدت هذه الدار لا تورث عرفنا أنه قصد الوقف. إذن هذه كلها تفهم، هذا ما يعرف بالكناية، أي الكناية تحتاج إلى قرينة تبين الغرض، وهذا إما عن طريق النية نرجع إلى نيته، أو عن طريق وصفها بلفظ من الألفاظ الخمسة الثلاثة الصريحة واثنين غير المذكور من غير الصريحة، وإما أن يذكر ما يدل على حكم الوقف، فهو أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الوقف. قال: فصل. وأما القول فألفاظه ستة. إذن مر الفعل كقول أن يبني مسجد ويأذن الصلاة فيها أو مقبرة أو غير ذلك. نعم. قال: وأما القول فألفاظه ستة، ثلاثة صريحة وهي: وقفت وحبست وسبلت. لأن وقفت هذه هي أصلها عنوان الوقف، وأيضا الوقف ما معناه؟ التحبيس. إذن حبست تدل على الوقف، والوقف أيضا يحبس أصله وتسبل منفعته، فلما يقول سبلت معروف أنه جعل ذلك في سبيل الله، أي حبسها في سبيل الله، فالمنفعة الغلة يستفاد منها. هذه هي الصريحة. قال: وهي وقفت وحبست وسبلت. فلما يقول وقفت هذه الدار، هذا نعلم بأنه وقف صريح لا يحتاج إلى قرينة، والآن نذكر حكم الوقف. وقفت هذه الدار أو هذه السيارة أو هذا الحائط، أو يقول حبست هذا البستان مثلا، أو يقول سبلت مثلا هذا الماء، إذن هذا صريح لا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء، لأنه يدل بلفظه على الوقف. نقول يا شيخ وقفت ولا وقفت؟ نعم، في التشديد في وقفت ولا وقفت؟ لا، تقول وقفت لأنه من وقف يقف، يقولون يقال وقف ولا يقال أوقف، يعني لا يجوز أن تقول في الوقف أوقفت. قال: متى أتى بواحدة منها صار وقفا؟ لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه وأرضاه: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. يقول المؤلف: لأنه المؤلف ثبت لها عرفان، العرف المستعمل وهو أنه جرت عادة العلماء على أن الوقف إذا قيل فيه وقفت أو وقفت، أو قيل فيه أيضا حبست أو سبلت، فهذا يدل على الوقف. أيضا يدل عليه عرف الشرع وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. إذن دل العرف والشرع على اعتبار هذه الألفاظ. قال رحمه الله: فصارت كلفظ الطلاق فيه. كلفظ الطلاق فيه، الضمير يعود إلى الطلاق، فالإنسان عندما ينطق بلفظ الطلاق أصبح طلاقا لا ينفع فيه، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. إذن كذلك العتق، لو قال عبدي هذا حر وهو يمزح صار حقيقة، وهكذا الطلاق. أما الطلاق فله كنايات. نعم. قال رحمه الله: وثلاثة كناية. وثلاثة كناية، والكناية معروفة في البلاغة هي ما يحتمل أكثر من معنى، فأنت عندما تقول تصدقت هذا ينصرف إما إلى الصدقة، وأيضا قد يراد به الوقف الذي معنا، لكن كيف نستطيع أن نميز؟ أصلا عندما تقول تصدقت ينصرف أكثر إلى الصدقة، فأنت إن كنت تريد الوقف فلا بد من أن تأتي بوصف، فتقول تصدقت صدقة موقوفة، تصدقت صدقة موقوفة، انتهى الأمر، وصفتها بكلمة موقوفة. أو حرمت هذه الدار تحريما مؤبدا، فجيت بوصف من الأوصاف الخمسة، وهكذا. إذا لا بد، هذه هي الكناية. وقد نحتاج إلى غير الوصف كالنية مثلا، لما يقول تصدقت قلت تعال يا فلان تصدقت بهذه الدار، ماذا تريد؟ هل تريد الصدقة؟ تصدقت بهذه الناقة، ماذا تريد؟ هل تريد الصدقة؟ قال: لا، أنا أريد الوقف. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، والنية معتبرة، إذن نأخذ بنيته، لأنه هنا اللفظ محتمل، فنيته هي التي تحدد المطلوب. أو كما سيقول المؤلف: يؤتى بلفظ من الألفاظ التي تدل على حكم الوقف. قال: وثلاثة كناية وهي: تصدقت وحرمت وأبدت. فليست صريحة، لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات، فإن نوى بها الوقف أو قرن بها لفظا. نحن جئنا قلنا تصدق تحتمله، لكن لما يقول حرمت ماذا يقول؟ يمكن يقصد بها اليمين، كما قال الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك. ولذلك لما يقول حرمت هذه الدار نسأل ماذا تريد بالتحريم؟ قال حرمت سكناها ثم سكنها، نقول كفر كفارة يمين. وإن قال أردت بها الوقف قلنا الحمد لله جزاك الله خيرا والوقف نافذ، فلننتبه للمدلولات. وأبت أيضا تحتمل التأبيد وتحتمل أنه لما يقول أبت هذه الدار يعني أنه انصرف عنها وهذه السيارة أنه يعني لا يريد أن يستخدمها. ولكن لما يقول أبت هذه الدار وقفا أو مثلا صدقة أو مثلا تحريما أو محرمة حينئذ يكون وقف. قال رحمه الله القصد هنا محرم علي، يعني لا يقصد بالتحريم هنا أنه يحرم ما حل الله، لا، لما يقول حرمت هذه الدار يعني على نفسي أني لا أسكنها أني لا أدخلها، هذا هو المراد. أو قرن بها لفظا من الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. الخمسة ما هي؟ إذا أخذنا مثلا حرمت يقترن بها إما مثلا وقفت أو حبست أو سبلت أو تصدقت أو أبت، هذه الخمسة. ولو أخذنا مثلا لفظ تصدقت لا بد أن يوصف بأنهم بأن يقول مثلا حبست أو وقفت أو مثلا ماذا أيضا سبلت أو يقول أيضا حرمت أو أبت وهكذا. أي واحد من الخمسة يأتي لو وصفته، أي واحد من الخمسة هو السادس يأتي، فصفه بأحد الأوصاف الخمسة يصبح وقفا. قال بأن يقول صدقة محبسة أو محرمة أو محرمة، هنا وصفه بأحد الخمسة، أو مؤبدة أو مؤبدة أو موقوفة أو نعم. صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، هنا وصفها بحكم. نحن قلنا ما حكم الوقف؟ حكمه أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهذا جاء في حديث عمر. وقلت لكم بأن أكثر الألفاظ التي في الصحيحين ليس فيها ذكر أن قول لا تباع ولا توهب ولا تورث لا يدل صراحة الحديث على أنها من قول الرسول، لكن جاءت ألفاظ صريحة تدل على أن الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عمر. قال رحمه الله صار وقفا لأنه لا يحتمل مع هذه القرائن إلا الوقف. وهكذا أيها الإخوة الأحكام الشرعية ينبغي أن تكون بينة، فهناك ألفاظ صريحة لا تحتمل غير المقصود فتنتهي، هناك ألفاظ محتملة فلا بد من أن يعينها المتكلم. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة. لا يجوز أن تتصرف في الوقف. نحن عندنا الوصف الوقف عين وماذا ومنفعة، فالعين محبوسة التي قال عن المؤلف الرقبة الدار مثلا، لكن أجرة الدار هذه هي المرادة، وهي التي توزع على الفقراء المساكين طلاب العلم حسب شرط الواقف، حسب ما يذكره الواقف في صرف هذه الغلة. وينبغي أن تكون أيضا معينة، وأن تكون على جهة معروفة، وأيضا على جهة مباحة، ما يقف على محرم. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر: لا يباع أصلها. يعني عندما يقول وقفت هذه الدار لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها ولا أن يتصدق بها، ولا يجوز أيضا أن تورث بعدها، لأنها أغلقت وأصبحت ملكا لمن؟ للذين وقفت عليهم أو الذي وقفت عليه. فإذا انقرض هذا الجيل انتقل إلى من بعده. إن كانت على مسجد فهي مخصصة بالمساجد، متى يجوز بيعها؟ إذا تعطلت المنافع، إذا أصبح الوقف في مكانه لا يمكن أن يستفاد منه، يباع ماذا وينقل في مكان آخر. قال في حديث عمر رضي الله عنه: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، ولأن مقتضى الوقف التأكيد. هنا يأتي الفرق بين الوصية والوقف، وبين أيضا الوصية والهبة، لأن الوقف عقد لازم يعني ثابت، لا يجوز الإنسان أن يتراجع فيه. ما تقول وقفت هذه الدار ثم ترجع تقول لا أريد أن أبيعها، لا. لكن الهبة على خلاف فيها كما ترون، هل يرجع أو لا يرجع. أما بالنسبة للوصية فما دام الإنسان في الحياة فله أن يعدل عنها. قال: ولأن مقتضى الوقف التأبيد وتحبيس الأصل. ولأن مقتضى الوقف التأبيد، فأنت لما تقول وقفت هذا الشيء معناته أبدته. وتحبيس الأصل. وتحبيس الأصل ما معنى؟ يعني حبسه، لأن معنى الوقف من معنى الوقف الحبس. بدليل أن ذلك من بعض ألفاظه التي هي من ألفاظ الوقف الحبس أو التحبيس. والتصرف في رقبته ينافي ذلك. والتصرف في الرقبة، الدار أو السيارة أو الدابة أو الحائط، ينافي التي هي العين، ينافي المقصود، لأنك كيف تتصرف في شيء موقوف محبوس لا ينبغي أن يتحرك، ببيع أو شراء أو هبة أو عطية أو إرث. لا. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. والوقف يزيل ملك الواقف. الآن إذا وقفت دارا هل خرجت عن ملكك وأصبحت ماذا؟ لا يد لك عليها في السلطة، إلا أنه مجرد أن تشرف عليها في الحياة وتبقى تحت يدك، لكن هل تخرج من ملكك أنت إذا قلت هذه الدار أو هذا المسجد وقف لله تعالى أو هذه المقبرة أو هذه السيارة؟ هل معنى أن ذلك، هل أرض المسجد خرجت من ملكك والمقبرة وغير ذلك أو لا؟ أكثر العلماء يقولون نعم، بأنها تخرج من ملكه، وبعضهم يقول لا، لا نقول بأنها تخرج من ملكه ولكنها تصبح ملكا لله، لأن الأصل حبس، والذي يستفاد منه هو الثمرة أو الغلة، وهذه إنما هي قربة لله، والقرب إنما هي مردها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقال بيت الله، مسجد الله، مساجد الله، في بيوت أذن الله. نعم. قال: والوقف يزيل ملك الواقف، لأنه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة. من هنا نظر إليه أكثر العلماء فقالوا تخرج من ملكه، بمعنى أنها أصبحت خارج ملكه. طيب إذا خرجت عن ملكه تكون ملكا لمن على هذا الرأي؟ ملكا للموقوف عليه، لكن الموقوف عليه لا يتصرف في الأصل الرقبة العين، يتصرف في المنفعة، يصبح يملك المنفعة سواء كان شخصا أو أشخاص. قال رحمه الله تعالى: لأنه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فأزال ملكه عن الرقبة كالعتق. كالعتق. الآن عندما تقول عندك مثلا عبد مملوك تقول أنت حر، خلاص ارتفعت يدك عنه، بمعنى كنت قبل لحظات قبل النطق بهذه الكلمة تملكه، وكنت سيدا له، وكان لك أن تبيعه سلعة من السلع، لكن بعد أن تلفظت بقولك أنت حر ماذا لوجه الله، حينئذ أصبح خارج ملكك، لكن يبقى شيء وصلة وثيقة بين المعتق والمعتق هو الولاء، والولاء لحمة كلحمة النسب كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يكون ولاؤه لك. ما معنى ولاؤه لك؟ نفرض أن هذا الذي اعتقته هذا صار حرا وأصبح من الأثرياء، له أموال، فإن مات وله أولاد من النسب، تزوج وصار الأولاد يرثونه ولم يبقى بعدهم شيء، فهذا لأولاده من النسب وهم أولى. لكن لو قدر أنه لا يوجد من يرثه، أو يوجد مهلا من يرثه بنت تأخذ فرضها والباقي، فيبقى لك، لأن الولاء لمن أعتق وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة في قصة بريرة: اعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال: ويزيل الملك بمجرد لفظه لأن الوقت يحصل به. وعنه رحمه الله: لا يحصل إلا بإخراجه عن يده. قال أحمد رحمه الله: الوقف المعروف أن يخرجه من يده ويوكل من يقوم به. يعني الوقف أن يخرجه من يده. أولا الرواية الأولى وهذا رأي الأكثر أنه مجرد أن يوقف شيئا يصبح مملوكا للواقف وخرج من ملك ماذا؟ ملكا للموقوف عليه وخرج من ملك الواقف. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أنه لا يخرج من ملكه بمجرد ماذا؟ أن يوقفه، بل لابد من أن يكلف أحدا به يقوم برعايته كما قال المؤلف: يوكل. قال أحمد: الوقف المعروف أن يخرجه من يده ويوكل من يقوم به لأنه تبرع، فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية. لكن الآخرون استدلوا بقصة عمر بأن عمر لما وقف الأسهم 100 التي في خيبر وهي أنفس ما عنده من الأموال بقي في يده حتى توفي، وإنما انتقل إلى حفصة بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: القبض سيأتي. القبض لا بد، القبض مختلف فيه، الأصل أنه لا يقبض، وهناك من يشترط القبض. نعم. قال: والأول المشهور لحديث عمر رضي الله عنه، ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث، فلزم بمجرده كالعتق. رأيتم دائما يمثل بالعتق لأن العتق ينفذ. العتق ينفذ، نعم. لا لا، هذا اللي نحن كنا نتكلم عنه، نقول ينفذ بمجرد النطق وماذا؟ العتق أو الطلاق. أما الوقف فإن تكلم بلفظ صريح أخذ به، وإن كان كناية فلا بد من بيان نيته أو وصفه أو أيضا إتباعه بحكم الوقف. لا، الوقف هنا ليس قضية جدهن جد، يعني قصدكم أنه هازل، يعني هم يقولون هذه نص العلماء عليه. لو قال مثلا أذل للناس أن لا يدخل في هذا، لو مثلا أذل للناس أن يدفنوا في هذه المقبرة ثم قال: أنا أبدا ما قصدت أنها وقف، وإنما قصدت عارية أو ليخفف عن الناس، فيقال له، بعض العلماء يقول يرجع إلى مجلس القضاء لأن القاضي هو الذي يحدد. لكن مهما يكن من أمر، النهاية أنه لو قدر أنه أخذ بقوله وأنه ما قصد الوقف فإنه لا بد أن تبلى العظام. يعني لا يأذن للناس أن يدفنوا في أرضه ثم بعد شهر يقول: لا، شيلوا المدفونين، لا، حتى تبلى العظام، لأن حرمة أمواتنا كحرمة أحيانا، لنص عليها العلماء. قال رحمه الله: ولأنه تبرع يمنع الهبة والبيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق. قال: ولا يفتقر إلى قبول. ويحتمل أنه متى كان على آدمي معين معنى لا يحتاج، يعني لا يفتقر إلى قبول، يعني مثلا إنسان، وأولا هناك أمور لا يمكن القبول فيها كالمساجد والمقابر، لكن لو وقف على أشخاص زيد من الناس فقال: وقفت هذه على فلان، وقال: يا أخي أنا لا أريد، لا تقف عليه، يقولون ينفذ، ولكنه لكون الذي وقف عليه رده ينتقل إلى من بعده، يقول: وقفت على زيد ثم على أولادي، وقفت على زيد ثم على المساكين، فيقول زيد: أنا لا توقف عليه، يقال له ينتقل لماذا؟ إلى الآخر. أو وقف على مثل البطن الأول من أولاده ثم الثاني، هؤلاء قالوا: لا نريد الوقف، ينتقل إلى من بعده. المهم أن الوقف لا يتعطل، فيعامل معاملة الوقف المنقطع. قال: ولا يفتقر إلى قبول. ما هو الوقف المنقطع؟ مر بنا لما يقول مثلا: وقفت مثلا على طلبة العلم، على فلان من طلبة العلم، ثم على الكنيسة ثم على المساكين، جاء في الوسط قضية الكنيسة، هذه قطعت، نقول هذه لا تأثير لها لأنها غير صحيحة، فبعدها أو لن ينتقل الآخرين. بعض العلماء قال لا، يبقى حتى ينقرض الذي في الوسط، لكن الكنيسة أصلا لا تجوز فلا يعتد بهذا. نعم. قال: ولا يفتقر إلى قبول، ويحتمل أنه متى كان على آدمي معين افتقر إلى القبول. رأيتم، ويحتمل أنه إذا كان على شخص معين، لكن على مسجد كما ترون، كيف يقبل المسجد والمقبرة والقنطرة وغيرها، إذن أو على المساكين كثر، ما يمكن أن يقال نقبل لأنهم عدد كبير يدخل فيه كل الفقراء، إذا ذهب أو لا جاء غيرهم، إذا اغتنى بعضهم جاء بعدهم جاء من بعدهم وهكذا. إذا متى يكون هذا بالنسبة للأشخاص المعينين؟ يعني يقف على زيد فيقول أنا لا أريده، هل نقول نجبره ونضع الحبل في رقبته نقول لابد أن تقبل؟ لا، ما على المحسن لا تقبل، ينتقل إلى من بعدك. قال: لأنه تبرع لآدمي معين أشبه الهبة، فإن لم يقبل أو رده أشبه الهبة، لأنك قد تهب لشخص قل يا أخي أنا ما أريد، أنا ما أنا بحاجة، لا تهب لي. نعم. قال: فإن لم يقبل أو رده بطل في حقه ولم يبطل، بطل في حق ولم يبطل، ولم يبطل، نعم، ولم يبطل في حق من بعده. من بعده يعني في حق غيره، كأن يقول مثلا وقفت على فلان، مثلا على شيخي أو على تلميذ فلان، فإذا مات ينتقل إلى أولادي أو إلى المساكين. إذن في هذه الحالة، ثم قال الذي وقف عليه أنا لا أريد، يعني أنا ما أريد الوقف، أنا في خير وفي ما أريده، ينتقل إلى ماذا؟ الفرع الثاني. قال: بطل في حقي ولم يبطل في حقي من بعده، وصار كالوقف على من لا يصح ثم على من يصح. شفتم؟ فصار كالوقف على من لا يصح الوقف عليه ثم على من يصح، نبطل من لا يصح وننقل إلى من يصح الوقف عليه. نعم، نلغي الكنيسة ثم، أو مثلا مر بكم لا يجوز الوقف على الكنيسة، نعم، الميت والعبد والكنيسة وكذلك أيضا الحمل المنفرد. أنا على فكرة رأيت يعني بعض الإخوة سأل عن حمل منفرد، يبدو أنه ما ظهر لكم أو بعضكم ما أدري، أنت أظن حتى سأل ظهر لك ولا لا؟ طيب، لأن أنا سألني إذا أحد الإخوة هنا، هو صحيح كلمة حمل منفرد يمكن يعني يستغرب الإنسان ما معنى حمل منفرد، لأن كلمة المنفرد ما قال على الحمل وسكت. أولا تعلموا لا يجوز الوقف على الحمل المنفرد، أولا لا يجوز الوقف على الحمل، لماذا؟ لأنه لا يملك. هل الذي في البطن يملك؟ الجواب لا. ويعلل العلماء يقولون إذا كان الحمل لا يرث وهو في البطن والإرث أقوى، لأن الإرث ينتقل إلزاما، يعني الإرث ينتقل، ولذلك مر بنا في الكتاب الذي قبل هذا أن الإرث ينتقل بطبيعته ولا بد فيكون لازما، أما هناك أحكام أخرى لا تنتقل بالقوة. إذا لما يقول وقفت على الحمل المنفرد، نأخذ الحمل، لا يجوز الوقف على الحمل لأن الحمل لا يملك، ولأن الإرث لا يجوز للحمل وهو أقوى ماذا من الوقف، فعدم جوازه للوقف من باب أولى. ناتي للمشكلة وهي المنفرد، يعني معنى هذا لو كان تبعا صح، يعني لو قال وقفت على فلان وعلى ما تلد امرأته، يعني وقفت على فلان مثلا زيد وعلى كل ما تلد امرأته، حينئذ نقول يصح تبعا، إذا ولدت المرأة هذا الولد صار له وقف، هذا معنى المنفرد. يعني لو جيت قلت مثلا هذه الدار وقف على هذا الحمل الذي في بطن هذه المرأة لم يجوز، لكن لو قلت هذه الدار وقف على ماذا والد هذا الحمل، فإنه حين ثم على الحمل يصح، لأنه ما صار منفردا صار تبعا لوالده أو لوالدته. هذا هو واضح منه. قال رحمه الله تعالى: وعلى الظاهر من المذهب أنه لا يفتقر إلى القبول ولا يبطل برده. وعلى الظاهر من المذهب معنى هذا أن غير الظاهر يفتقر إلى القبول، وهو أيضا قول لبعض العلماء من العلماء من قال لا يفتقر، لأن هذا عمل بر كما عرفتم، الوقف عمل من أعمال البر، فلا يحتاج ماذا إلى أن يوافق عليه. أنت توافق على شيء يترتب عليه النفع والضرر، بيع أو شراء أو نحو ذلك، لكن هذا كله خير. نعم. قال: ولا يبطل برده لأنه إزالة ملك على وجه القربة أشبه العتق. قال: ولا يبطل، يعني إذا رده فلان، لو قال وقفت على فلان هذه الدار قال أنا لا أوافق، لا لا يبطل الوقف، لأنه صدر ماذا؟ على سبيل القربة، هو صدر على سبيل، فيبقى وقف، فينبغي أن يعطل، هو لا يريد غيره يريد، فينقل مثلا إلى المساكين وغيرهم. قال: لأنه إزالة ملك على وجه القربة في أشبه العتق والوقف على غير المعين، على غير معين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وينتقل الملك في الوقف إلى الموقوف عليه في ظاهر المذهب. ينتقل الموقوف عليه في هذا اللي أنا أشرت إليه قبل قليل، ينتقل إلى الموقوف عليه في ظاهر المذهب، وهذا هو رأي أكثر العلماء، المالكية والقول المشهور فيما أذكر للشافعية أنه ينتقل إليه. نعم. قال: لأنه سبب نقل الملك ولم يخرجه عن المالية، يعني لم يخرجه عن ماليته، يعني كونه ماذا وقفوا على فلان هو باق. نعم. قال: ولم يخرجه عن المالية وجد إلى من يصح تمليكه، يعني وجد إلى من يصح تمليكه، وهو أن الشخص الذي وقف عليه ممن يجوز ماذا تمليكهم، فليس بكنيسة ولا بيع ولا كتب زندقة ولا كتب الحاد ولا كذلك كل ولا خنزير ولا حمل في بطن، إذن في هذا يجوز ذلك. نعم. أشبه البيع والهبة. أشبه البيع والهبة، ونحن ذكرنا قاعدة: كل ما جاز بيعه صح وقفه، مع استثناء مسائل في الوقف. وعنه رحمه الله: لا يملكه ويكون الملك لله تعالى. وهذا مذهب أبي حنيفة. وعنه يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يملكه ولا يكون، ولكن يكون ملكا لله تعالى. لماذا؟ لأنه أخرجه من ملكه وجعله قربة يتقرب بها إلى الله. فلما يبني المسجد هل نقول هو ملك للمسلمين؟ وأصبح نعم على القول الأول نعم، لكن على القول الثاني هو ملك لله تعالى. لا شك بأن كل الخلق مملوكين لله، ولكن القصد عن طريق تقرير الحكم. نعم. لا، هو ليست هناك ثمرة تغير الحكم، هو الحكم حاصل، سواء قلنا يملكه الذي إليه أو هو ملك لله، هو وقف وسيستفيد الموقوف عليه، الموقوف عليه هو الذي سيأخذ الثمرة، سيأخذ الغلة، إذن ما تغير الحال. ولكن القضية أقرب ما تكون أمرا أدبيا، بدل أن تقوم ملكه فلان وهو قرب لله، تقول ماذا؟ هو ملك لله تعالى، لأنك قصدت بذلك التقرب لله سبحانه وتعالى. قال: وعنه رحمه الله: لا يملك ويكون الملك لله تعالى، لأنه حبس للعين وتسبيل للمنفعة على وجه القربة، فأزال الملك إلى الله سبحانه كالعتق. ولذلك العتق عندما تعتق شخصا لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته. ويملك غلته، الغلة وتأكمل فيها أيضا أشياء. ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته وصوفه ولبنه، لأنه من غلته فهو كثمر. هذه كلها تدخل تحت مسمى غلة، فأنت عندما تأتي إلى الثمرة وإلى ماذا الأجرة وإلى أيضا عمل العامل الذي يكتح يعني المملوك ويأتيك بمحصوله، هذه كلها نسميها غلة. أنت عند والأصل أنك إذا جنيت الثمر نسميها غلة، فكلمة غلة يمكن أن تدخل فيها بما فيها الصوف واللبن وغيره، لكن عندما تفصل تقول الغلة هي جني الثمرة، وتقول مثلا الثمرة هي الثمرة إذا نضجت، يعني الثمرة موقوفة يقصد بها الثمرة، والأجرة هي أجرة مثل البيت أو الدكان أو أيضا المملوك الذي أوقف عمله، يعني أن يجعله يعمل ويأتي بأجرة وهكذا. قال: ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته وصوفه ولبنه لأنه من غلته. يعني هل قوله يا مثلا غلته وثمرته من باب ذكر الخاص بعد العام؟ الجواب نعم، لأن الغلة تشمل الأشياء دي، فكلمة ثمرة داخلة في الغلة، لكن هو قال الغلة ثم رجع وقال ماذا الثمرة وذكر الصوف فبدأ يبين. قال: ويملك تزويج الأمة. ويملك تزويج الأمة ما معنى؟ يعني الأمة التي وقفت، قال مثلا فلانة وقف على فلان أو لفلان، بمعنى أنها تخدمه أو أنه كذلك يجعلها تعمل إلى غير ذلك. نعم. قال: ويملك تزويج الأمة لأنه عقد على نفعها. يملك تزويج الأمة لماذا؟ لأنها أصبحت تحولت إليه، سواء قلنا هي ملك الله أو هي ملك لله فهو المسؤول عنها الآن، لأن الثمرة عادت له فله أن يزوجها كما أن له أن يزوج أمته. قال: لأنه عقد على نفعها فأشبه إجارتها. لأن الزواج نفع لها، يعني عندما تزوج الأمة والفتاة خير لها من أن تبقى عانسا بلا زوج، إذن هذا فيه نفع، فهو كإجرتها، يعني كأن يجعلها تعمل ويأخذ منفعتها. قال: ويملك مهرها. ويملك مهرها لماذا؟ لأنه يملك نفعها، والمهر شبيه بالمنفعة فيأخذه، يعني مثلا تزوجها شخص ودفع 10,000 هو يأخذ ذلك المهر. قال: ويملك مهر. قد يسأل سائل: لماذا ما تملك؟ أليس المهر للمتزوجة؟ لا ننسى بأن المملوكة لا تملك، فمالها لسيدها، وهذا حل محل السيد لأن ذاك وقف وانتقل الملك إليه. قال: ويملك مهرها لأنها بدل نفعها أشبه أجرتها. ويملك مهرها لأنه بدل نفع، أليس يملك نفعها عملها؟ الجواب نعم، إذن المهر سيكون مقابل نفع، سيأخذها شخص آخر زوج لها، إذن هذا مقابل المنفع. قال: وإن ولدت فولدها وقف معها. وإن ولدت فولدها وقف معها، هذا على أساس أنه غير حر. نعم. قال: لأن الوقف حكم ثبت في الأم فسرى إلى الولد كالاستيلاد والكتابة. كالاستيلاد، يعني الأمة إذا تزوجها إنسان غير حر، يعني ليست أم ولد، فإن ولدها يتبعها، يعني السيد يملك الأمة ويملك ماذا؟ ولدها، فما يستولد يكون تبعا له. لا، الحر أصلا لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا في حالة إذا لم يجد طولا، فإذا لم يجد طولا يتزوج الأمة، والأمة مؤمنة خير من مشركة، أما في حالة قدرته لا، لكن هو لو وقعها هل يجوز؟ المؤلف سيذكر. قال: ولا يملك الموقوف عليه وطأها. ولا يملك وطأها لأنه ما يؤول إليه هو منفعتها، لكن لو وطئ هل يقام عليه الحد؟ لا، لأنه يملك منفعته. قال: ولا يملك الموقوف عليه وطأها لأن ملكه فيها ضعيف. لأن ملكه ضعيف متعلق بالمنفعة، ضعيف لأنه أصلا ملك المنفعة ولم يملك الرقب، أما سيدها الأول له أن يطأها. نعم. قال: ولا يملك، يعني له أن يطأها قبل أن يقفها، أما بعد أن وقفها لا. قال: ولا يملك الموقوف عليه وطأها لأن ملكه فيها ضعيف ولا يؤمن إفضاؤه إلى إخراجها من الوقف. ولا يؤمن إفضائها إلى إخراجها من الوقف، لأنه إذا وطئها ستصبح ماذا؟ أم ولد، وسيصبح الولد حرا، وإذا أصبح الولد حرا لا يجد بيعه. ومن الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. إذن هذا نلاحظه، هذه مسائل في العتق، لكن المؤلف يدخلها للمناسبة. قال: فإن وطئها فلا حد عليه لأنها ملكه ولا مهر عليه لذلك. لأنها ملكه، لأنه يملك منافعه، ولا مهر عليه لأنه يملكها كالسيد، لكن ملكه ضعيف كما قال المؤلف، ملكه ضعيف ليس كملك سيدها. قال: وإن لم تلد منه فهي وقف بحالها. وإن لم تلد منه وطئها ولم تلد فهي باقية على حالها كما كانت، لكن متى يتغير الحكم؟ لو حملت منه فولدت. قال: وإن ولدت منه فالولد حر لأنه من مالكها. وإن ولدت منه فولدها حر لأن الذي وطئها حر، وإذا كان حر حينئذ يصبح يخرج من ماذا؟ من الوقف، فحينئذ يطالب الواق الموقوف عليه بأن يشتري بدل الولد ويضمه ماذا؟ إلى الوقف. قال: وعليه قيمته يوم الوضع لأنه فوت رقه ويشتري بها عبدا يكون وقفا مكانه. نعم، لأنه هنا تعدى، فنتيجة ذلك وجعل ولدها حر، فكأنه بذلك عطل جزءا من منفعة الوقف، فيطالب بشراء بديل له وقت يساوي قيمته يوم وضعه ويكون مكانه بالنسبة للوقف. قال: ويشتري بها عبدا يكون وقتا مكانه وتصير أم ولد له. وتصير أم ولد، من هي أم الولد؟ هي الأمة، إذا تزوجها دخل بها سيدها يعني وطئها تكون أم ولد، يصبح الولد حر. ولكن سمعتم فيما مضى بأنه لا يوقف عليها، ولا تكون أحكامها كأحكام الحرة في كل شيء، لا، ولكن في بعض الأشياء. إذن هي صارت أم ولد لماذا؟ لأن الذي يملكها، الذي حل محل الواقف، وطئها، ويصبح ولدها حر، لكنها لا تأخذ أحكام الحرة هي من كل ناحية، أما الولد فهو حر. قال رحمه الله: وتصير أم ولد له لأنه أحبلها بحر في ملكه. لأنها حبلت منه في ملكنا. قال: فإذا مات عتقت ووجبت قيمتها في تركته حينئذ. انظروا، أم الولد ما من خصائصها خلافه تختلف عن الأمة بأنها بموت سيدها تعتق، هذا الحكم تنفرد به أم الولد عن الأمة، مات سيده أصبحت حرة. إذا ما الذي ترتب عليه؟ أن الوقف تعطل، منفعة الوقف، كانت هذه الأمة هي الموقوفة، وكان الموقوف عليه يستفيد منها، وهذا مات سينتقل الوقف إلى غيره، وحينئذ من يأتي غيره لا يجد الموقوف، فحينئذ يتعطل. إذن نطالبه بأن يشتري، وإذا مات يشترى من ماله ثم توضع بدلها وتصبح وقفا، كما لو أن المسجد مثلا أصبح في مكان لا يمكن أن يبقى فيه، يعتدد طريق الناس، أو مقبرة، أو وقف من الأوقاف، يباع وينقل إلى مكان آخر، أقصد الدار. قال: فإذا مات عتقت ووجبت قيمتها في تركته. لأن هكذا الحكم الشرعي، أم الولد إذا مات سيدها عتقت. إذن هل نعطل الوقف؟ لا، الوقف ينبغي أن يستمر، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. قال: وجبت قيمتها في تركته حينئذ لأنه أتلفها. قال: في تركته، لأنه مات، ما يقال له اشتري لأنه غير موجود. نعم. قال: ووجبت قيمتها في تركته حينئذ لأنه أتلفها على من بعده، ويشترى بالقيمة جارية تكون وقفا مكانها، ويستفيد من خدمتها من يأتي بعده، أي من يحل محله. نعم. وإن قلنا ليست ملكا له لم تصر أم ولد بوطئه. إن قلنا ليست ملكا له، على قول من يقول بأنه لا يملكها، لا تصير أم ولد، ولذلك تبقى أما. نعم، بالنسبة لماذا؟ نعم ممكن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أتلف الوقف أجنبي أو الواقف أو يعني الموقوف لو اعتدى مثلا أجنبي فهدم الدار، أو مثلا هدم حيطان المقبرة، أو مثلا جاء إلى السقاية وهدمها، أو دفن البير، أو غير ذلك، هو يطالب. وحتى لو كان الموقوف عليه تسبب في ذلك يطالب بإحياء الوقف لأنه مسؤول عنه. قال: وإن أتلف الوقف أجنبي أو الواقف أو الموقوف عليه فعليه قيمته، يشتري بها مثله يقوم مقامه، لأن الموقوف عليه لا يملك التصرف في رقبته، إنما له نفعه. له النفع، وكونه يعطله يعني يجني عليه فيهدم البير أو يعطل الأصل، فإنه بذلك تعدى، هو في حدود المنفعة. قال: وإن وطئت الجارية بشبهة فولدها حر، وعلى الواطئ قيمته يوم وضعه. يوم وضعه كما في الصورة الأولى. نعم. يشترى بها ما هذا على أن الجارية هي الموقوفة. قال: يشتري بها ما يقوم مقامه. قال: وإن جنى الوقف تعلقت جنايته بالموقوف عليه لأنه يملكه. لأنه لا يتعلق بالواقف، الواقف خرج، قلنا خرج عن ملكه، إما أن يكون ملكا للموقوف عليه، أو على قول أبي حنيفة ورواية للحنابلة أنه ملك لله تعالى، إذن هو خرج، فأصبح من المسؤول؟ هو الموقوف عليه، هو الذي يتحمل الجناية، وليس له أيضا أن يقدمه في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه لو قدمه عطل، يعني ليقتص منه، عطل الوقف، والوقف لا ينبغي أن تعطل منافعه. قال: وإن جنى الوقف تعلقت جنايته بالموقوف عليه لأنه يملكه، ولم تتعلق بالوقف لأن رقبته ليست محلا للبيع. لأن رقبته التي هي الأصل ليست محلا للبيع، وإنما يستفاد من منفعته، فلا يجوز بيع العبد الذي أصبح وقفا كالدار. قال: فتعلقت بمالكه كأم الولد. حتى في القصاص شيء. نعم، حتى في القصاص يتحمله. قال المصنف: يعني في القصاص القصد هنا أنه يشترى مكانه، يعني لو اقتص منه. قال المصنف رحمه الله: لكن لو طلب فدا بدل القصاص أن يفدى فهو يتحمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصرف الغلة على ما شرط الواقف من التسوية والتفضيل. هذه مسائل كثيرة، نأخذها واحدة واحدة، هذه تحتاج، هي سهلة لكن ينبغي أن نعرف عبارات ذكرها المؤلف دون أن يمثل، فنحتاج إلى أن نذكر أمثلة. قال: وتصرف الغلة على ما شرط الواقف من التسوية، من التسوية أو والتفضيل، أو التفضيل، كأن يقول: هذه الثمرة وقف، هذا الحائط ثمرة وقف على أولادي بالسوية، أو يقول: ثمر هذا الحائط وقف على أولادي ويفضل فلان. ما معنى يفضل؟ يعني يأخذ كفاياته ثم يأخذ البقية الآخر، هذا معنى التسوية أو التفضيل. والتقديم والتأخير. والتقديم، نأخذ التقديم شيء والتأخير شيء. ما هو التقديم؟ يعني أن يقول مثلا: وقفت مثلا هذا الوقف على أولادي ماذا، ويقدم مثلا منهم طالب العلم أو الملتزم المستقيم، يعني حينئذ ماذا نفعل؟ نقوم فنعطي الذي خصه كفايته، مثلا يقول: هذه الدار وقف على أولادي ماذا، ويقدم طالب العلم أو الفقير أو المتزوج أو غير ذلك، حينئذ نعطي هذا الذي نص عليه كفايته، ثم الباقي يوزع على البقية بالسوية، هذا معنى ماذا؟ التقديم. والتأخير، كأن يقول: هذه الدار، ونقصد بذلك الغلة هي التي توزع ليست الدار، يعني الأجرة، يقول: هذه الدار وقف على أولادي ماذا، ويؤخر من يتكاسل في الصلاة أو يماطل في أداء الزكاة، فيعطى هؤلاء الذين لم يحصل منهم هذا الوصف، وإن باقي يعطه وإن لم يبقى لا يعطى. والجمع والجمع كان يقول هذه الدار وقف على أولادي وأولادهم، هذا معنى الجمع. والترتيب والترتيب كان يقول هذه الدار وقف على أولادي ثم على أولادهم، لأن ثم تقتضي الترتيب، يعني يقول هذه الدار وقف على أولادي يعني الأصول الذين من صلبه ثم على أولادهم فرت. نعم. قال وإدخال من أدخله بصفة. وإدخال من أدخله بصفة كأن يقول مثلا هذه الدار وقف على طلبة العلم مثلا. نعم. وإدخال من أدخله بصفة وإخراج من أخرجه بصفة. وأخرجه بصفة مثلا غير المستقيم ونحو ذلك. نعم. لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه. أن يتبع فيه شرط الواقف، واتباع شرط الواقف محل خلاف بين العلماء. هناك من العلماء المحققين وهم قلة يقولون ما ينبغي أن نتقيد بشرط الواقف، ينبغي أن يكون الناظر ماذا ينظر في المصلحة، قد تتغير الأمور والأحوال، فينبغي أن يكون عند الناظر من المرونة ما يجعله يتصرف، لأنه قد يكون شرط الواقف لا يناسب فيرى ما هو أنسب فله أن يتصرف. ولكن رأي جمهور العلماء على أنه لا يتعدى شرط الواقف ما لم يكن شرطا غير جائز، فغير الجائز لا يلتفت إليه، كما عرفنا لا يجوز له أن يقف ماذا على من لا يجوز الوقف عليه. إذن حينئذ في هذه الحالة شرط الواقف معتبر عند جمهور العلماء، نرجع إليه. نعم. قال لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه، ولأن عمر رضي الله عنه وقف أرضه على الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف. إذن انظر، وقف على هذه الأنواع، إذن هو لم يخص نوعا واحد، فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك اعتبر شرطه ولم يعترض عليه أحد. نعم. وجعل لمن وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا. طيب الآن نحن نجد الآن كلمة وكيل ونجد كلمة ناظر ونجد وصي، هل بينها فرق؟ تجد الآن بعض العلماء لا يفرق بين كلمة ناظر وبين وكيل. هو صح الناظر يعتبر وكيل، لكن هذه إطلاقات عرفية، فالناظر هو من الوكيل على الوقف، أي الذي ينظر في الوقف، أما الوكيل فهذا الذي توكله في أمر من الأمور، كأن يوكل على مثلا زواج، يوكله في زواج ابنته أو أخته أو أمه أو غير ذلك. والوصي هو الذي ينظر في الوصية بعد ماذا؟ الممات. إذن الناظر، ولذلك ترون أحيانا يقولون ناظر المدرسة، تجد المدرسة تكون وقفا فيقولون ناظر المدرسة، أي الذي ينظر في شؤونها. نعم. قال رحمه الله تعالى ووقف الزبير على ولده وجعل للمردودة، يعني الزبير بن العوام. نعم. قال وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة غير. انظروا أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحتى العلماء، يعني يقولون للمردودة، ما تجد أنهم يقولون المطلقة، مع أن هذا جائز وهذا حكم الشرع، لكن يقول المردودة. وأن يجعل لابنته المردودة، أي التي تزوجت ثم ردت، والفتاة إذا طلقت إلى من تعود؟ تعود إلى أهلها، وأقرب الناس بها والداها، وإن لم تكن فمن يليهم. إذن جعل للمردودة، أي التي ردت إلى بيتها، المطلقة. وهذا الأثر أخرجه البخاري تعليقا ووصله بعض العلماء، يعني هو حديث صحيح، أثر صحيح، يعني هو فعل صحابي فنقول أثر صحيح. البخاري ذكره تعليقا، ما معنى تعليقا؟ يعني بدون سند. كيف يذكره تعليقا؟ يعني في الترجمة. البخاري له منهج، إذا وضع ترجمة بدأ قال فلان وقال فلان وكذا، أحيانا يأتي بأحاديث في صحيح مسلم لكن يضعها دون سند، فنقول علقها. لماذا؟ لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، يعني يتشدد أكثر في قبول الحديث، فقد يكون الشرط متوفرا عند مسلم ولا يكون عند البخاري، فتجد أنه يذكر الحديث وغير أنه صحيح لكنه لا تتوفر فيه شروط البخاري. إذن المعلق باختصار هو الذي يذكر في ترجمة الأحاديث دون سند، والحديث في صحيح البخاري هو الذي يذكره بسنده فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ووقف الزبير على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها. أن تسكن في الوقف غير مضرة، يعني ما تأتي وتضايق الآخرين وتضر بهم، لا. ولا ينبغي أيضا أن يكون الساكنون أو الذين وقف عليهم أن يضر به، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله. إذن الزبير رضي الله تعالى عنه أخذ هذا من معنى الحديث، غير مضرة أي مضرة بغيرها، ولا مضرة أي ليس لغيرها أن يضر بها، لأن هذا الوقف هذا خص به ناس وهي واحدة منهم، ولكنه خص ماذا؟ من يعود من بناته المردودة أي المطلقة، ثم سيذكر في نفس الأثر لو تزوجت انتهى أمره. وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها، وإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. وإذا استغنت بزوج فالزوج مسؤول عنها، لأن الزوج مسؤول عن المرأة وهو الذي يتحمل مسؤوليتها. وأيضا تعلمون بأن للمرأة حقوقا، فهناك حقوق واجبة ومنها ماذا؟ حق النفقة. ولذلك ترون أمر النفقة ليس بسهل، يعني لو قدر أن رجلا تزوج امرأة ودخل بها ثم أعسر، ما كان معسرا، كان يعني أحواله مستورة أو غني، ثم تغيرت أحواله فأصبح فقيرا وصار لا يقدر على النفقة عليها أو قصر في النفقة، فهي بالخيار، إما أن تصبر وهي لا شك تثاب، وهذا من باب الوفاء ويدخل في قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وإما ألا تصبر وتطلب ماذا؟ الطلاق. إذن هناك أمور في النكاح، مثلا لو اكتشفت أن زوجها عنين لا يستطيع مثلا أن يجامعها، أو وجدت فيه مرضا من الأمراض كمرض البرص أو الجذام ماذا أو غير ذلك من الأمراض الخطيرة، أو حتى البخر الذي في فمه، لها أن تطالب بذلك. كما أنه هو أيضا لو وجد أنها رتقة يعني مسدودة ماذا الفرج، أو وجد أنها مجذومة، أو وجد أن بها برص أو غير ذلك ما يؤثر، أيضا يطالب بماذا؟ بحق، لأنه غش فيها. إذن الحقوق متبادلة، وهناك حقوق تتعلق بالعشرة، يعني هناك حقوق لا تكون واجبة ولكنها حقوق بين الزوجين ينبغي أن تتوفر، وهي مما يعين على دوام المودة والمحبة التي أشار الله تعالى إليها بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فينبغي أن تكون. بعض الناس يقول: أين المودة والرحمة؟ لا يوجد بيت إلا وفيه خلاف وفيه مشكلات، هذا هو شأن الحياة الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا يظن إنسان بأنه يوجد بيت من البيوت لا يوجد فيه قلق، هذا الذي دائما الحياة فيه مطمئنة مستقرة نعيم هي الدار الآخرة. أما دار الدنيا فلا يمكن ماذا أن يجد الإنسان فيها كل راحة، إن سلم من المرض وجد من أولاده من يواديه، إن سلم مثلا وجد له أولاد وغير ذلك كان فقيرا أصيب يمكن يصاب بالمرض، إذن مشاكلها. قد تجد أغنى الناس ويملك الملايين وفي هذا الزمن ربما المليارات لكنه يعيش في قلق، تجد أنه مضطرب النفس غير مرتاح البال، وتجد شخصا آخر شاب يعيش يأخذ في الشهر 2000 أو 3000 تجد أنه من أسعد الناس ومن أحسنهم حالا وأكثرهم اطمئنانا، يعيش مع زوجة بينهم مودة ورحمة وتعاون وتعاطف. فهذه أيها الإخوة ليست مقاييس، فليس المال هو المقياس، لا، وإنما الراحة. ولذلك معاوية لما تزوج امرأة جاء بها من البادية كانت تعيش في خيمة، هذه الخيمة التي هي لبيت الشعر فوضعها في القصر، وتعلمون القصور بدأت في العصر الأموي، وكانت مدينة دمشق وكانت من أشهر المدن وأجملها في ذلك الوقت. ماذا كانت تقول؟ لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. يعني أنا ما يهم من اللبس ولا نعيش في قصر، المهم أن نعيش في بيت من الشعر يدخله الهوى من هنا وينفذ من هنا، أعيش مرتاحة البال مطمئنة. وهكذا أيها الإخوة، إذن السعادة والراحة هي المطلوبة، فلا يظن أحدا أن الذي حصل على المال أنه هو السعيد، لا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله للمرء ذخر، وعند الله للأتقى مزيد في الآخرة. إذن هذا هو من هو السعيد؟ هو التقي النقي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا قال: وقفت على أولادي، دخل فيهم الذكر منهم والأنثى والخنثى. إذا قال وقفت على أولادي، فكلمة ولد اسم جنس يدخل فيه الذكر ويدخل في الأنثى والخنثى المشكل. الخنثى المشكل من؟ الذي يعني يتردد أهو ذكر أو أنثى، بعد لم تظهر عليه العلامة، بعد البلوغ يتبين. وفيه أيضا من يبلغ ويظل خنثى مشكل، وهذا سنعرفه إن شاء الله في كتاب الفرائض، لأنه بقي علينا كتاب الهبة وليس بطويل، ثم كتاب الوصايا وهو مهم وطويل جدا، ثم يأتي كتاب الفرائض، سنعرف بأشياء كثيرة: الهدمة والغرقة والخنثى المشكل وغير هؤلاء، وهو باب يحتاج إليه الإنسان. ولذلك الرسول قال: تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وقال العلماء: العلم ينقسم، كلمة وهو نصف العلم، قالوا: لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يتعلق بالدنيا، وعلم يتعلق بالآخرة. فالذي يتعلق بالآخرة هو علم الفرائض المواريث، لأنه مات الإنسان فورث، والنصف الآخر يتعلق بالدنيا. هذا كله إن شاء الله سيبين في موضعه. إذن أيها الإخوة، كما ذكر ذكر الأولاد، دخل فيهم الذكر، ودخلت الأناث، ودخل أيضا الخنث المشكل. قال: لأن الجميع أولاد. لأن الجميع أولاد، يختلف عن كلمة بنين. نعم. وهل يدخل فيه ولد الولد؟ وهل يدخل فيه ولد الولد؟ فيه خلاف. لما يقول وقفت على أولادي، هل يدخل فيه ولد الولد أو لا يدخل؟ يوقف على الصلب، الصلب الذي هم أولاده من صلبه، بناته من صلبه، أيضا الخنثى من صلبه، أو ينتقل إلى مرحلة أبعد وهم أولاد الأولاد. قال: وهل بعضهم باختصار يدخل أولاد الأولاد الذكور، ويخرج ماذا؟ أولاد البنات. قال: وهل يدخل فيه ولد الولد؟ فيه روايتان: إحداهما يدخلون، لأنهم دخلوا في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وفي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه في الفرائض، هذا يدخل أولاد الأولاد، لأنه يوصيكم الله في أولادكم يدخل فيه الأولاد من الصلب وأولاد الأولاد، لأنه إذا لم يوجد الولد من الصلب انتقل الحكم إلى ولد الولد. وصلى الله